خلاص الدرس الفاضل اللي فات لا يوجد داخل الصلاة، أما خارج الصلاة إذا الشك خارج الصلاة كعدم. نعم أحسنت، يبقى هناك فارق بين الشك وبين التيقن إذا كان بعد انتهاء العبادة. بعد انتهاء العبادة الشك مطروح لا عبرة به، لا يعتبر، والتيقن يعتبر. أما داخل العبادة الشك والتيقن يستويان. طيب هو الآن تيقن من ترك الركوع الأولى وشك في ترك السجود من الركعة الثانية، يعمل إيه بقى؟ شيخ اللي هو تذكر وترك السجود الثانية ده المفروض هو من أول ركوع لغاية القراءة كده وصل. ماشي. يعني حتى الإمام لم يشك في الكفوة يأتي بالركوع، يعني يرجع ما بين إيه وما بين إيه؟ من أول الركوع اللي تيقن في اللي هو نفاس لغاية القراءة اللي هو فيها كل ده حلو. جيد. ثم هيأتي بالرقعة الثانية للرقعة اللي قبلها رجع لك شيخ هيأتي بالركوع في الرقعة، هيأتي بالركوع الرقعة الثانية ويبني عليها، ومين هيأتي بالرقعة فيها؟ هيأتي بالسجود بتاع الرقعة الثانية، لأن من أول الركوع الأول الرقعة الأولى لحد ركوع الرقعة الثانية ده كده ركعة. ده كده وصل، ده هيأتي بيه ركعة بعد، ده هيأتي ركعة بعد. وانا في المسجد في ألم في المصطر هي نكتب على الصبورة دي فيش خفان تكمل وش مانت فيه يأتي ركعة أنا أعرف أقول يأتي بركعة بيها بعد ما بعد يعني بعد التشهد الأخير يأتي بالركعة. بص بالنسبة للسجود اللي هو بتاع الركعة الثانية أول ما يتذكر يسجد بالركعة خفان الله يفتح عليك. ما بعد الركن المتروك ملغي لا عبرة به، دي قاعدة. ما بعد الركن المتروك ايه؟ لا مش هينفع ماشي. ما بعد الركن المتروك ملغي لا عبرة به، فإن تذكر قبل بلوغ فعل مثله بيرجع إلى الركن الايه؟ المتروك. أما إذا تذكر بعد بلوغ فعل مثله فالذي فعله ينزل منزلة المتروك ويتمم به الركعة. يعني إيه؟ لو إنه ترك الركوع من الركعة الأولى قرأ الفاتحة والسورة ونسى، بدلا من أن يركع سجد ثم قام من السجود ثم سجد ثم قام ليقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، يبقى هو ترك الايه؟ الركوع. سجوده بعد الركوع المتروك ملغي لا عبرة به. جزاكم الله خير. ده بيتمسح مش كده؟ ده مركة مش هيتمسح، مش هيتمسح. طيب ركزوا معايا. هي بس في حتى ورقة كبيرة تبقى أيسر عليكم في السهل. حد كده يدينا ورقة من الكراسة بتاعته بس كده. جزاك الله خير، جزاك الله خير. أشوفك كويس. وضو الهام لا خليك حتى ليش هذا مصاب واضح؟ رجل خليه ده في الركعة الثانية، رجل ترك خلي ده ركوع وده سجود، ها؟ ده كده سجدتين، واضح؟ ترك الركوع، ترك الركوع وتذكر ذلك في القراءة،

في الرسول صلى الله عليه وسلم راح يصلي مفردا راح يصلي مفردا ماشي لانها تبقى العذر هيقول لك العذر اباح لهم يصلي مفردا العذر ايش فيها الذين يقولون بوجود صلاه الجماعه يقولون تسقط بالعذر الذي كانت فرضا عليه عينا لما جاز لهم ان ينهوه عن فرض لا يجوز مش ينهوه يرخصون له في الترك العذر الصوم الشيخ مفروض هل لا يمنع المفروض انا ده فرض في اكل الصوم او البصل حرام ولا حلال حرام ولا حلال حلال فلو كانت صلاه الجماعه فرض لحرم اكل الصوم والبصل لانه يمنع من الفرض صح ولا لا والوسائل لها احكام المقاصد مش كده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لو كان صلاه الجماعه واجبه ولا يتم هذا الواجب الا في اجتناب اكل الصوم والبصل لصار اكل الصوم والبصل ايه حرام هو حلال وباح بالاجماع خلاص فهذه ادله تدل على ان صلاه الجماعه ليست فرضا على الاعيان لكنها فرض على الكفايه الحديث الذي ذكرناه ما من ثلاثه ولقول الله سبحانه وتعالى فادخلوا طائفه منهم معك ايش حديث النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يحرق البيوت جيد رغم ان هذه المساله احنا في هذه المرحله في المدرسه لا نتكلم في صدق الخلاف وانما نقتصر على دراسه المذهب على مذهب الشافعي فقط ثم بعد ذلك نرتقي لندرس الخلاف حتى تكون دراستنا دراسه منهجيه تقصيريه صحيحه وحتى لا يتشتت الطالب في بدايه طلبه للعلم لكن قلنا لكم ان بعض المسائل المشتهر فيها الخلاف او المشتهر فيها الكلام او الذي سيستغرب الاخوه القول فيها ربما نتطرق فيها الى الخلاف تطرقا يسيرا فالقول بوجود صلاه الجماعه انا اعرف انه القول الشائع الايه الذي يعرفه الاخوه حتى ان بعض الاخوه يظن ان المساله ليس فيها خلاف وفي احد الدروس قلت ان صلاه الجماعه ليست واجبه جاءني اخ الدرس اللي بعده قال لي انا قلت لشيخي ان انت قلت صلاه الجماعه غير واجبه قال هذا مذهب الشيعة الاثنى عشرين شيعي ايش ايه ده هذا قول جميل اهل السنه لا بس حتى الواعي احمد جميل اهل السنه حديث عباده مالك في يصلي في مصلى هذا قول جميل اهل السنه ما علينا المهم فانا اعرف ان المساله ممكن تكون فرضيه عن البعض كيف صلاه الجماعه ليست واجب شوف الادله التي استدل بها من يقول بالوجوب كلها ادله يرد عليها الجمهور بردود غايه في الواجهه منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر رجلا فيقيم الصلاه ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اعمد الى رجال او اناس او اقوام يصلون في بيوتهم فاحرق عليهم بيوتهم نارا هذا الحديث حديث التحريق عند الجماهير محمول على المنافقين او على تاريخ صلاه الجمعه لان في بعض الروايات اقواما يتركون الجماعه وفي روايه يتركون الجمعات فالجماهير يحملون الحديث على تاريخ صلاه الجمعه او يحملونه على المنافقين لما لان المنافقين كانت من ضمن اياتهم وعلاماتهم انهم يداومون على ترك صلاه الجماعه قال ابن مسعود ولقد علمنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق يبقى الذين كانوا يتخلفون عن الجماعات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يحرقهم بالنار هم المنافقون وبالمناسبه هذا الحديث فيه دلاله على جواز التحريق عشان الاخوه عماله تالف على الفيس الموضوع التحريق يلا خدوا بقى عاملين تالفوا هي كل ما داعش تعمل مصيبه تتبرأوا من شرع الله احنا مختلفين مع داعش في الاصول مش في الفروع في مقال على صفحتي اسمه حتى لا تدعش حدود الله مقال قديم كان لما قاموا حد الرجم على فتاة سوريا يا ريت الاخوه تقراه حتى لا تدعش حدود الله ما فيش حاجه اسمها ده موضوع تاني بقى انت تتكلم في كده انما في اخوه كتير جايه داخله تنفي ان في حاجه اسمها تحريق لا ده قول بجواز التحريق في القصاص

بعض العلماء يخرجون الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد، وهذا ظاهر حديث الترمذي، كان اختلف بعض العلماء في إسنانه يعني. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف لوحده كده ما يدلش على البطلان، لأن عندنا حديث أبي بكر أنه دخل خلف الصف ركع خلف الصف ثم مشى فدخل في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، وعلى القراءة لا تعيد، يعني لا تعيد الصلاة، وعلى على اللفظين لم يأمره بإعادة الصلاة وصحح صلاته، وقد وقع بعض هذه الصلاة وهو منفرد خلف الصف، قالوا هذه أمارة على أن صلاة منفرد خلف الصف لا لا خلاص ده شيء يعني مثلا عيد طول الصلاه منفرد ولا لو الناس جم جنبه يبقى خلاص المعنى واحد يعني هو مثلا في الركعه الثانيه مثلا كان واحد في الصف الثاني على مكان منفرد خلف الصف بعدها بثانيه بثانيتين ثلاثه خمسه جزء من صلاته وقع وهو منفرد خلف الصف المتكلم يصلي منفرد ما يسحبش حد حديث ان يسحب واحد ده صنع بالهوت للضعيف والاسحاب مش مكانه احد المشايخ كان بيحكي ان هو كان بياخد بالقول انه يسحب واحد ده فراح دخل لها نفس الواحد فراح يسحب واحد من طرف الصف خرج التفت قال له صلي شو عامل حسام يحكي ان هو قال له صلي عامل حسام يحكي ان هو دخل مسجد فراجع فشاف واحد بيسحب واحد كده فيشيلط شويه كده اسئله بس تبدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حديد المسجد كده قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا في الرحلة ولا في الحريم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة الحجرات كانت على المسجد أبوابها على المسجد ثم في زمن بني أمية أدخلوا التوسعة أدخلوا هذه الحجرات في ناحية المسجد فأقام الخلفاء بعد ذلك خليفة بعد آخر جدران حوله البيوت ليجعلوها معزولة عن المسجد قدر الإمكان. هو أدخل في المسجد لكن هو أصلاً مش يعني المكان ده مش مسجد. واخد بالك يعني الموضع اللي هو مدفون فيه ليس له حكم المسجدية. حريم ولا حريم حسن. دي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد ملحقة بالمسجد لكن هي بس لا يقال فيها رحبة ولا حريم يقال هذه حجرات أمهات المؤمنين. يعني حد صلى جوا ما يعتبرش صلى في المسجد. لا بس الموجود دلوقتي ده اللي موجود دلوقتي جزء منه يعني في صورة على النت كده قبره عليه بتاع أخضر كده قلت ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثة جدران مصمطة لا ده غير الرصاص اللي في الأرض الرصاص ده في الأرض إنما فوق على وش الأرض عليه ثلاثة جدران مصمطة لا باب فيها من الأرض إلى السقف يعني مفيش حد أصلا ينفع يدخل للقبر مفيش باب أصلا واضح؟ ففي ثلاث جدران وبعدين جدران تانية اللي عليها الستارة الخضراء اللي أنت بتشوفها وأنت بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في لون أخضر كده دي الستارة مش على القبر الستارة دي على جدار والجدار خلف منه جدار مصمط ليس فيه باب واضح؟ وبعد كده مكان ما تبقى من الحجرة وبعد كده سور تاني وبعدين جزء من الروضة وبعدين سور يعني أصلا البيت فين؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعيد خالص بعيد عنك وانت بتسلم وبعيد عنك وانت في الروضة يعني هو داخل كده وداخل كده نقطة بعيدة يعني القبر خد بالك؟ فالقصد يعني ان هو مش مسكون في المسجد في مصر أو بجوار المسجد فضل في الصلاة إنما لو هو كان موجود في اسكندرية وقت صلاة الظهر وبقي في الاسكندرية إلى أن خرج وقت صلاة الظهر يبقى لما يجي يصليها بقى كده في العصر يبقى إيه؟ بيقضيها يبقى يقضيها إيه؟ تامة دي معنى قضاء حد عن سؤال تاني؟ لا سبحانك اللهم وبحمدك لك لطيف محمد رشيد سؤال عجبني يا عم ضرب